قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: فالذي يفطر الأكل والشرب وما كان بمعناه في التغذية فله حكمه، على أنه قد يعارض معارض في الإبر المغذية مثلا بأنها تختلف عن الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب له لذة وطعم، ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الأكل والشرب. لكننا عارضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به. هذا طيب، يعني ذكر معارضة في مكان آخر، ذكر فيه أنه معارض كان يختلف عنه، لكن عارض هذا بحديث. المقصود أن الإبر المغذية لا شك، حتى في كلام شيخ الإسلام رحمه الله صريح في أنها، نعم ذكر أنه معارض. على كل حال يعني ذكر رحمه الله أنه وين كان لا يتلذذ، لكن معارض بحديث تقييد المصدرة. المقصود أن الإبر المغذية لا شك فيها، وكذلك حقن الدم في الصائم، حقن الدم في الصائم هذا خلاصة في الطعام والشراب. إذا حقن الدم في الصائم هذا فإنه يفطر بهذا الحق، وخروج الدم كما سيبين شيخ الإسلام في آخر الرسالة بالحجاب أو بالشرب أو بالسحر، يرى أنه يفطر، وأن الصيام ينبغي أن يكون معتدلا، وأن من الاعتدال والحكمة في المعتاد على الصيام، كما أنه لا يدخل شيئا في جسده فلا يدخل شيئا يضره أيضا، ومن ذلك الدم فإنه يضعفه. ورأى أن الحجامة تفطر، والحجامة فيها خلاف قوي، خلاف شديد بين أهل العلم، هل تفطر أو لا تفطر. وإن كان الفتوى الآن على أنها تفطر الآن، لكن كثير من الفقهاء يرون أنها لا تفطر. نعم. إذا كانت قال شيخ الإسلام رحمه الله، الصوت ما يسوع، خلي بعد شوي قليل عشان الصوت يكون واضح، يخفى. نعم. وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره والدهانه، وكذلك دل على جواز تطيبه وتبخره والدهانه. نعم. هو الذي تطيب، يعني تطيب باختياره. نعم. دل على جواز تطيبه وتبخره والدهانه، يعني شيء يفعله باختياره. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الكحل من جنس الطيب والبخور والدهن، كما أن البخور والدهن لا يفطر وكذلك الكحل، لكن الفقهاء يقول البخور لا ينبغي له أن يتعمد، الصائم لا يتعمد شم البخور، لأنه إذا شم دخل أجزاء لطيفة إلى الدماغ وتنعقد، قال مثل استنشاق. الفقهاء ينهون أيضا عن إيش؟ عن استنشاق البخور. استنشاق البخور الفقهاء يقولون يصل الدماغ من جسر، مثل الحديث: وبلغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن يعني الاستنشاق يتصاعد إلى الدماغ، وكذلك البخور يتصاعد إلى الدماغ. لكن الشيخ رحمه الله يقول لا، يرى أن البخور والطيب والدهن كله لا يؤثر في السم، والبخور يغطي قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، فلا يفطر عندهم، عنده الفقهاء يفطر إذا تعمد يفطر. فالفقهاء ينهون، يقول من جنس الحديث، مثل الحديث أو مقيس على الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا تكون صائما، قال لنا استنشق ذهب إلى الدماغ فانعقد أجساما. فالشيخ الإسلام يرى أن العلة أو النهي أنه ينزل إلى المعدة فيكون شرابا مثل الشراب. فإذا الشيخ رحمه الله يرى أن الافتحال والتطيب والتبخر والدهان لا يفطر الصائم، لأن هذه الأشياء لم تعم بها البلوى ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، أما لم يبين أنها مفطرة فدل على أنها لا تفطر. نعم. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا. نعم، وهذا في مداواة الجائفة والمأمومة. قلنا المأمومة هي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ، يعني الدماغ له خريطة إلى وعاء غشاء، فإذا أحيانا تكون الضربة شديدة في الرأس وتجرح الرأس تكسر العظم وتصل إلى أم الدماغ، هذه تسمى مأمومة. والفقهاء ذكروا هذا في الدية، إذا اعتدى عليه وصل إلى أم الدماغ، بعضهم يقول فيها ثلث الدية أو كذا، لأن الجراح العظم قد تكون موضحة وهي التي توضح العظم، قالوا في خمس من الإبل، وقد تكون هاشمة وهي التي تهشم العظم توضعه وتشم، وقد تكون منقلة تهشمه وتنقله إلى مكان آخر، وقد تكون مأمومة تصل إلى أم الدماغ، وقد تكون جائفة. فصلوا هذا في الديات والقصاص. فمداواة المأمومة والجائفة هل يفطر؟ يقول الشيخ لا يفطر. قال المسلمون في عهد صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة أو جائفة، يعني ويعالجونه هذا، ولو كان هذا يفطر لبين لهم، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا، يعني لم يجعله الشارع مفطرا. نعم. الوجه الثالث، هذا الوجه الثالث من الوجوه التي إيش يرد بها المؤلف على الأقصى على الفقهاء، لأنهم قاسوا وجعلوا هذه الأقصى هي العمدة للتفطير، قاسوا على وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون دائما، قالوا ما وصل إلى الدماغ أو وصل إلى الجوف أو وصل إلى المعدة فإنه فطر، وهذه أقصى، هذه الأقصى ليس عليها دليل. الوجه الثالث من وجوه، نعم، الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتهٍ. قياس على أي شيء؟ القياس إثبات التقدير، إثبات التقدير في القياس. ذكر المؤلف رحمه في الأول أن من أثبت التقدير ما هو حجته؟ أنه يصل، يعني التقدير يقول التقدير يصل إلى إلى إلى المعدة، والذي يقول لا يفطر يقول انه يرشح رشح ولا يفطر. فيقول اثبات التقدير ب التفطير اثبات التفطير اثبات هذا التقدير الذي في القبل، هذا التفطير يعني اثبات التفطير يعني الافطار بالقياس، وهو قاس الان اقسه كل عدم عنده اقسه. التقدير هذا سبق ان هل التقدير في القبل هل يفطر او لا يفطر في قولين، أما هنا هذا الوجه الثالث من وجوه إيش؟ من وجوه الرد على الفقهاء الذين يرون أن التفطير بالقياس، التفطير بالقياس. ما هو القياس على أي شيء؟ القياس على حديث وبالغ الاستنشاق إلا تكون صائما، نهى عن الاستنشاق المبالغ في الاستنشاق لئلا يصل إلى الدماغ فينعقد السامع. قالوا كذلك أيضا ما يصل إلى المعدة وينعقد السامة، وما يصل إلى الجوف وينعقد السامة. فالمؤلف إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا. ما هو القياس؟ القياس يحتاج إلى أربعة أركان، له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة جامعة. مثلا في الحديث الصحيح عن عمر بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الربا يجري في ستر الشعب، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل مثل سواء بسواء يدا بيد. أخبر أن هذه الأشياء لا يباع بعضها ببعض متفاضلا، فلا تبيع بر ببر ولا تبيع متفاضل ولا تبيع تمر بتمر متفاضل، لا بد بالوزن وبالكيل. لكن إذا اختلفت هذه الأصناف فيجوز زيادة، ولكن لا بد أن يكون يدا بيد، تمر بتمر ببر. الفقهاء يقيسون، يقيس البر، يقيس الأرز على البر، البر ما الأرز ما جاء في نفس الرسول نص على البر، فالفقيه يأتي يقول البر أنا ألحق البر الأرز بالبر، فالبر نص على الرسول هذا هو الأصل، والفرع الأرز، والعلة جامعة بينهما عند الحنابلة والحنفية الكيل والوزن كل منهما كيل، وعند الشافعية الطعم كل منهما طعم، وعند المالكية الادخار. فيأتي مثلا إذا كان حنفي أو حنبلي يقول الأرز كالبر في جريان الربا فيهما بجامع الكيل والوزن، وإذا كان الشافعي يقول بجامع الطعم، وإذا كان مالك يقول بجامع الادخار، كلهم هو الادخار. فإذا لا يجوز بيع الرز بالرز متفاضلا، هذا قياس، لأن في فرع وأصل وحكم وعلة. الفرع الأرز، الأصل البر، العلة جمع بينهما الكيل والوزن أو الطعم والادخار، الحكم تحريم الربا في كل منهما. المؤلف يقول هل هذا مثل هذا؟ القياس لابد على إما أن يكون القياس صحيح في الفرع وأصل وعلة، أو في الغاية فارق، لأن تقول لا فارق بين الأرز والبر، لا فارق بينهما، فإما ندل دليل على العلة إذا في الأصل حتى تعدي لها الفرع، والرسول ما نص على العلة مثلا، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما. وكيف أنتم تقيسون الآن؟ تقيسون الإبر المغذية والحكمة تقيسون على حديث وبلغ ليس الشاق هناك، وين العلة الجامعة بينهما؟ أين الفرع؟ كيف إلغاء الفارق؟ هل تستطيع أن تقول لا فارق بينهما؟ في فارق، فالمؤلف يناقش في هذا. نعم. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجو، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقصير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. نعم. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. نعم. إذا المؤلف في هذا الأصل يقول ما أنتم الآن عندكم القياس، ولكن القياس ما هو صحيح، القياس ليس، ما هناك دليل يقتضي أن المفطر الذي جعله الله المفطر هو ما يصل إلى الدماغ أو ما يصل إلى البدن أو ما يدخل من منفذ أو ما يكون وصل إلى الجوف، ما في دليل على هذا، كيف تجعلون هذه علة؟ والقياس غير الآن يعني مكتمل شروطه، ما اكتمل شروطه، تقيسون على الحديث ما وصل إلى الدماغ، طيب أنتم تقولون وصل إلى الدماغ ثم نقيس عليه ما وصل إلى الجوف، من قال لكم ان العله في الحديث انه ما وصل الى الدماغ حتى تقيسون عليه؟ ما نص عليه. فهذا مناقش المؤلف رحمه الفقهاء في الاقصى، إذن أنتم تقولون الله عز وجل إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لأنه يصل إلى الدماغ أو الحقنة تصل لأنها تصل إلى الجوف. هذا الدليل. من قال إنه إن الرسول إن العلة تصل إلى الدماغ؟ ما في. والقياس غير صحيح. وهكذا وكذلك ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل والحقنة والتقذير، كل هذا ما عليه دليل. وإذا فقول القائل إن ما يصل إلى الجوف وما يصل إلى الدماغ مفطر فهذا قول على الله بلا علم. وكان قوله إلى إن الله حرم على الصوم نفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وهذا يتضمن القول على الله بلا علم وهذا لا يجوز. الرد قوي رحمه الله. قال والعلماء اللي يعتقدون أن هذا هو مناط الحكم أن العلة ناصية الدماغ والجوف مثل من يعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. واحد يعتقد أن صحة مذهب مثلا الأشاعرة وهو ليس بصحيح يكون غلطان، وهؤلاء اعتقدوا أن هذا هو العلة لو يكون غلطان. وصارت أمرهم وصار جهدهم إنهم مأجورون على اجتهاده، لكن ما هو صحيح الكلام. مأجور على اجتهاده ولكن لا نستطيع أن نقول هذا حجة شرعية كلامه. وصار هو مأجور مجتهد مأجور لكن ليس كلامه حجة شرعية. واضح الرد. الوجه الرابع. الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر. فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجد أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. نعم، يعني يقول القياس إذا صح إذا إنما صح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. أما إذا جاءت العلة ونص عليها الشارع مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، ما العلة نص على الشارع نص على العلة قطعتم أرحامكم. فإذا نص الشارع على العلة وسبرنا الأوصاف ولم نجد هذه العلة ما سوى علة إلا الوصف المعين، نعم كذلك أيضا العلة هذه مسائل أصولية في القياس. العلة قد تكون مثلا بالمناسبة مثل والسارق والسارقة مقطع أيديهما، هنا الوصف المناسب السرقة جعل علة للحكم. قد تكون بالدوران وكلما دار الحكم دار في العلة، يسمونها العلة بالدوران وبالشبه المضطرد. وكذلك إذا كان في الأصل وصفان كل منهما يصلح أن يكون سبب الحكم، ما نستطيع أن نقول الوصف هذا دون هذا. مثلا السرقة وصف آخر مشابه الاختلاف، مثلا إذا لو جاء وصفان لا نستطيع أن نقول هذا العلة هذا دون هذا إلا بدليل. نعم ومعلوم كم. نعم ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم وهو قياس ضعيف. نعم يقول الشارع ما نص الآن على أن هذه مفطرة، ما نص على أن كل ما وصل إلى الدماغ فهو مفطر أو قال كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر، ما نص على هذا. النص والإجماع ثبت بالأكل والشرب والجماع والحيض، هذه نص عليهم الأكل والشرب والجماع والحيض المرأة هذه تطر الصيام بالاتفاق، لكن ما في دليل يدل على أن ما وصل إلى الدماغ هو مفطر. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضع عن المبالغة في الاستنشاق، وقال لا تبالغ إلا قدر صبره وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا أقوى يقول أقوى قياسهم على الاستنشاق أقوى حجج، أقوى حججهم قياسهم على الاستنشاق. قال وهو قياس ضعيف. ليس قياس ضعيف، هم يقولون إذا استنشق الماء يصل يذهب إلى الدماغ فينعقد أجساما. فأخذ من هذا أن ما وصل إلى الدماغ وصل إلى الجوف يفطر. والشيخ يقول لا ضعيف، النسق الماء يصل الماء إلى حلقه ويكون كأنه شرب الماء، لا لأنه ينعقد يصل إلى الدماغ فينعقد. ولهذا قال أقوى حججهم أو أقوى قياستهم القياس على الاستنشاق، وهو قياس ضعيف. لماذا؟ نعم، وهو قياس ضعيف. وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويضخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وليس كذلك الكحل والحقن ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه. أقول لا تغذي، انظر قول لا تغذي، هذا يدل على أن الشيخ يرى أن المغذي يفطر، فقال لا تغذي، هل يغذي يفطر إشكال. نعم. وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة. نعم. فالمؤلف رحمه الله يقول إن الاستنشاق من يستشق الماء إن العلة معروف أنه يصل إلى المعدة ويغني عن الطعام والشراب ويزول به العطش، حتى لو لم يكن النص معلوم هذا يعلم بالعقل أن إذا أدخل الماء في فمه ثم وصل إلى المعدة يرجع إلى المعدة يتغذى به، وكونه عن طريق الأنف ما يعتبر هذا فرق غير مؤثر، سواء دخل الماء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم الحكم واحد، بل دخول الفم الماء إلى الفم لا يكفي وحده، قد يصل الماء إلى الفم ويتمضمض ويمجه فلا يفطر، بل هو طريق من الفطر. أما الكحل والحقنة والمداوات الجائفة والمعومة لا تغذي أبدا، الماء إذا استنشقه وصل إلى إلى إلى حلقه وتغذى به، والحقنة والكحل والمداوات ليس لا تغذي. ولا يمكن أحد يقول يدخل أحد كحل إلى جوفه ولا من أنفه ولا فمه، لأن لا يستفيد منها. والحقنة كذلك لا تغذي، فبس تستفرغ ما في البدن، الحقنة عن طريق الدبر، مثل لو شم شيء من المسهلات أو فزع ثم استطلق بدنه لا يضر. نعم. والدواء الذي يصل إلى المعدة. نعم. والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه، والله سبحانه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، وقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. نعم. يقول الدواء يصل إلى المعدة لا والمأمومة ليس لا يشبه الغذاء، والله سبحانه قال كما كتب على الذين من قبلكم، وقول الصوم جنة، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم، هذا الحديث كلمة فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم، يقول المحقق هذا ليس على هذه الزيادة فضيقوا لا أعلم لها أصلا في شيء من كتب السنة المطبوعة، والشيخ ذكرها في موضع آخر ولم يذكرها، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. نعم. الصائم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، سبب التقوى أو التقوي. فالصائم نهي عن الأكل سبب التقوي. نعم. لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما استنشق من الماء، لأن الماء مما يتولد منه الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. واضح الآن. الشيخ يقول الصائم ينهى عن الأكل والشرب لأنه يتقوى به ولأنه يولد الدم الكثير، وكذلك إذا استنشق الماء نفس الشيء ينزل المعدة، لكن الحقنة والكحل ومقطرة الذكر ومداواة الأم وجائمة لا، ليست كذلك. نعم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. نعم. المثال يقول دعواهم أن الشارع علق الحكم معارض بهذه الأوصاف، لأن الشارع إنما علق الفطرة بالأكل والشرب لأنه سبب التقوي ولأنه ولد الدم الكثير، لا لأنه يصل إلى معدة ولا إلى جوف. نعم. الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع. الوجه الخامس مختلف النص عندك النص عندي. الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع من الصائم من الأكل والشرب والجماع، في زيادة هذه؟ نعم. ها؟ نعم زيادة عن النص الأولى. قال لي زيادة من طبعة المكان. ها؟ نعم. الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. هذا كان صفر من الصالحة. يقول الشارع إذا علق الحكم بأوصاف، وهذه الوصف ليست يعني موجودة في الفرع، فلا يكون كيف صحيح، لا بد أن تكون العلة تابعة بين الأصل والفرع. وهنا الشارع علق الحكم بالأكل والشرب، ما علق بما وصل إلى جوف أو وصل إلى لباس، يعني الوصف الذي قصد الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في البر، الأصل الأكل والشرب والجمع، والفرع مداواة الجائفة والكحل وما يصل إلى الجوف، والانتفاء الحكم انتفاء الحكم ينتفي بانتفاء العلة، والعلة غير موجودة الآن في الفرع الكحل. نعم. وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. فنقول معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان، ولهذا قال فضيقوا مجاريه بالجوع، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فإن مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات، التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفرت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفرت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. نعم، المؤلف رحمه الله هنا يبين أن العلة هي الأكل والشرب، وأن مجاري وأن الدم هو مجاري الشيطان التي يجري من هذا مجرى الدم، وهذا لا يوجد في الحقنة ولا في الكحل ولا في غير ذلك. نعم، الاعتراض. فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دمه، هذا اعتراض من القائلين بأن الكحل يفطر. يقول الكحل ينزل إلى الجوف ويستحيل دمه فيفطر. قيل الجواب. نعم، قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمه، وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. يعني الشيخ يقول إذا قيل الكحل ينزل إلى الجوف يستحيل دما، يقال البخار أيضا الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ يستحيل دما، والدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع إنما ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. والفقهاء يستدلون هذا، قالوا نعم، أن نقول في الكحل أنه يستحيل دما، ونقول في البخار، والبخار إذا تعمله يفطر، والكحل أيضا يفطر إذا وصل إلى الدماغ. وعلى كل حال المسألة يعني الفقهاء مستمرون على ما هم عليه في القياس، والشيخ رحمه الله يبين أن هذه القصة غير صحيحة. نعم، ونجعل هذا وجها ثالثا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. قوله ليس مما يتغذى، هذا الطريق أن الشيخ يرى أن الذي يغذي يفطر، الإبر يغذي يفطر بالاتفاق. الشيخ يقيس الكحل على البخور والدهن لأنهما مما لا يغذي، والفقهاء يقولون هذا هو محل إنزاع، البخور محل إنزاع. نحن نقول البخور إذا استنشق متعمدا كالكحل، كل من هذا محل إنزاع. نعم، وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات، فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. وقد إيش؟ وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. نعم، المعتبرة المعتبرة الأكل والشرب وتغذيه مجال الطعام اللي هي مجال الشيطان. نعم، فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص. فإن قيل فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أو رثه تخمة ومرضا، فكان منعه من الصوم عن هذا أوكد لأنه ممنوع عنه في الإفطار، ففي الصوم أوكد. وهذا كمنع ففي الصوم أوكد، وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطئ المباح فالمحظور أولى. يعني هل أثره قيل لو أكل ترابا أو حصى هل يفطر؟ قال المؤلف نعم، هل تطبخ المعدة يصير غذاء ناقص، وممنوع منه لو أكل سما ونحو ضره وأكل أكلا كثيرا فأصيب بالتخمر ممنوع، ممنوع منه في حتى في حال الإفطار، حتى المفطر لا يأكل السم، ممنوع أكل السم، ممنوع أكل التراب والحصى، هذا الوضوء ممنوع أكل التخمر، فالصائم أولى بل أولى شيء ممنوع من هذا. نعم. كذلك كذلك أيضا الجماع ممنوع الصائم إذا جاء زوجته وهي حلال له، فالزنا ممنوع من باب أولى لأنه محرم، فإذا منع من زوجته وهي حلال له منع من الزنا أشد. كذلك إذا منع من الأكل الحلال والأكل الطيب منع من أكل السم باب أولى. نعم. فإن قيل فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر وهذه العلة منتفية فيهما، قيل تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض والفطر بإيش؟ بالحيض لحكمة. نعم. فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض، كذلك تنقسم عللها. نعم. هذا الإقرار يعترض على الشيخ، يقول الجماع مفطر وليس فيه ما ذكرت من أنه يتغذى به البدن ويضيق مجال الصام. قال الجماع له دليل آخر، هذه ثابتة بالنص والإجماع، لا تحتاج قياس، هذه منصوص عليه، والعلة مختلفة، والعلة مثلا تحريم الطعام والشراب لعلة، تحريم الجماع لعلة أخرى، تحريم الحيض كذلك لا يقال إنه يحرم لأنها لا اختيار فيها. المفطرات منها ما هو باختيار من الأكل والشرب والجماع، منها ما هو بالاضطرار كدم الحيض المرأة ما له اختيار فيه، دم الحيض والنفاس. نعم. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ للامتلاء كالأكل والشرب. فنقول أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن، والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى. يعني المؤلف رحمه الله تكلم عن الجماع والحكمة، هو أنه من جهة أنه سبب من ذلك المني فيكون من جنس الاستقاء يعني يتقيا والحيض والاحتجام، ومن جهة أخرى أنه أعظم سرور أعظم نعيم البدن وأعظم سرور النفس، وأنه يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، هذه هي الحكمة وأما كان يضعف البدء كالاستفراغ فهذه حكمة أخرى يصير مثل الحيض وأبلغ، كما أن الحيض يفسد في الصوم المرأة يعني يضعفها، فكذلك الجماع، فيكون الجماع له جهتان، جهة أنه أعظم نعيم البدن ويحرك الشهوة، ومن جهة أخرى بحكم أخرى أنه فيه استفراغ للمني، سبب استفراغ المني يكون كالتقيؤ والحجامة وكذلك، فله جهتان، جهة أنه أعظم سرور البدن وأنه يحرك الشهوة، ومن جهة أنه سبب لأضعاف البدن في خروج المني، كما يأخذ الدم الحيض من المرأة ويضعفها، وكما كذلك الحجامة الدم يضعف الإنسان، وكما الاستقاء والقي التقي يضعف الإنسان، فكذلك الجماع. نعم. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال، وقال أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل، وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا. نعم، يكون هذا ذكر الحكمة في الإفطار المرأة بالحيض، كان هذا يجري على القياس، لأن الصيام في الاعتدال في الاقتصاد، فكما أن الطعام والشراب يقوي البدن فكذلك خروج الدم يضعف البدن، هذا من حكمة الشارع، يكون اعتدال في العبادة، لا يخرج، لا الخروج يضعف والإدخال يقوي، والوسط والاعتدال ألا يخرج شيء ولا يدخل شيء، يعني هذا في الجملة يعني. ثم ذكر أن الخارج نوعان، خروج لا بد منه مثل البول والغائط وهذا صحة للبدن ولا يمكن لها، والثاني نوع آخر الدم، خروج الدم وما أشبه ذلك. نعم. والخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين، فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا. والأخبثين البول والغائط. نعم. ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه، وكذلك إذا ضرعه القي لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. يعني الخارج يقول نوع يخرج لا يقدر الاحتراز منه، ما يقدر يعني البول الغائط، وكذلك أيضا إذا ضرعه القي ما يستطيع منعه، هذه لا تفطر، وكذلك الاحتلام في النوم هذا الاختيار لا تفطر. أما استدعى القي وتقيا فهذا معناه باختياره، وهذا نوع من العلاج قد يؤذيه هذا القي، فهو لا يتقيا لأن هذا علاج يعالج به هذا الألم الذي في بطنه، فيتقيا حتى يشفى فيكون معذور كالمريض الذي يفطر ويخرج. نعم.

وما المحرم الصائم فلا أصلح. نعم. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث فضعفه، وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. يعني حديث تجمع وهو صائم محرم يقول ليس بالصحيح، عن كريحة زيارة وهو صائم. قال: سمع أبا عبد الله رد هذا الحديث، قال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر، فكان يعد، فكان يأخذ يعني يحدث من كتب غلامه، وكان منها يعني ما ضبط، يكون هذه الزيادة منكرة وصائم. نعم. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو محرم، عن طاووس وعطاء مثله عن ابن عباس. وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. يعني يقول أنه احتجم وهو محرم، وأنك احتجم وهو صائم لم تختلف الحديث. احتجم وهو صائم محرم، كلمة وهو صائم ما ثبت، احتجم وهو محرم. نعم. وذكر المحقق هكذا حديث احتجم وهو محرم وحديث احتجم وهو صائم، لكن احتجم وهو محرم صائم فيها هذا مطعون فيها. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم. يعني الذي ذكر الإمام أحمد واتفق على الشيخ احتجم وهو محرم وليس في أن الصائم، ومسلم عرض عن مسلم عليه ذكر حجامة الصائم. نعم. ولم يثبت إلا حجامة المحرم كما ذكر الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة، كقولهم كان يغتابان، وقولهم أفطر لسبب آخر، وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول يعني يقول بعضهم تأول أفطر الحاجم والمحجوم، تأولوا بتأويل ضعيفة، بعضهم قال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر لأنه كان يغتابان الناس، قولهم أفطر لسبب آخر، لا تأويل. أجود ما قيل لكم الصفي أنه منسوخ، أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم أو احتجم وهو صائم. نعم. فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف. فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية. وأجد ما لك ما لا وأجد ما قيل ما لك بشر وأجد ما قيل. نعم. اللهم فإن احتجامه وهو محرم صائم. نعم. وأجد ما قيل ما ذكره الشرع وغيره من أن هذا منسوخ. نعم. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك. الحاجم والمحجوم يقول والد رحمه الله بعض تأول بتأول ضعيفة. قال بعضهم قال اختار الحاجم محجوم لأنهم يغتبان الناس, وقال بعضهم لسبب آخر. والأجل ما قيل أن قول الشافعي أن هذا منسوخ, لأنه قال أحجم والحاجم كان في رمضان وأحرم بعد ذلك واحتجمه محرم بعد رمضان, فيكون منسوخ. يقول أول أخطر حاجة أجد ما قيل أن هذا منسوخ. وأيضا ومع ذلك يقول هذا ضعيف. يقول بعضهم تأول أخطر حاجة محرم بتأولات ضعيفة, قوم قال كان يغتاب الناس, قوم كان يقول سبب ذلك. أجد ما قيل قول الشافعي أنه منسوخ أفضل حاجة منسوخ بأي شيء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفضل الحاجة والمحجوم هذا في رمضان ثم أحرم بعد رمضان سنة الثامنة, فكان احتجابه هو الصائم لا يصح لقول أفضل الحاجة والمحجوم. يقول هذا ضعيف الفعل, هل يصح القول؟ ما يصح القول. القول أقوى والفعل قد يكون له أسباب, قد يكون احتجم هو الصائم أو احتجم مثلا احتجم الصائم قد يكون مثلا مريض احتجم ويكون يفطر بهذا الاحتجام, قد يكون صوم نفل ومتنفل أن يرسل. فقد يكون احتجم في نعم في قد يكون احتياج في السفر والمسافر له نفطر, هذا له يعني أسباب. نعم, لأن الإحرام بعد رمضان وهذا أيضا ضعيف, فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم, بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة, وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة, وأحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجرانة في ذا القعدة بعمرة, وأحرم سنة عشر بحجة الوداع في ذي القعدة. فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم لم يبين في أي الإحرامات كان. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بأربع عمر, أحرم بأربع عمر كلها في ذي القعدة. أحرم في سنة عمرة الحديبية في ذي القعدة, وأحرم عمرة القضية في ذي القعدة من العام القادم, وأحرم من العام الثالث من الجعرانة في ذي القعدة, وأحرم سنة عشر في مع حجة في ذي القعدة, كلها في ذي القعدة. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول هذا مما نختار الله فيه, هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو العمرة في رمضان؟ والله لا يختار به إلا الأفضل, كل عمر الرسول في ذي القعدة. هذا ابن القيم يقول هذا في زاد المعاد, هذا ما نختار الله بأيهم أفضل. لكن الرسول قال عمرة في رمضان تعدل الحجة, والقول مقدر, والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يتمكن مثلا من العمرة في رمضان. نعم, وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين, أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة. إيش وإنما صح هذا كله؟ وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين, أحدهما من صفحة 40. وإنما دعوى النسخ بشرطين, أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجيران, فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح, فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا إما عمرة القضية

والمشهور عند البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7، وقيل عام موتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنة 7. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. والحديث المتقدم كان سنة تمام بعد هذا، فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك. فلعل هذا مدرج عن أنس رضي الله عنه لم يقله هو، ولعل أنس رضي الله عنه بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. وعلى هذه يرى المؤلف رحمه الله أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه احتجم وكان يحتجم ويحتجم ويصوم ثم رخص على الحجامة يطعن في هذا الحديث، وفيه من له مناكير، ولعل هذا مدرج. بهذا يقول المؤلف أن حديث أصل حديث محجوب أنه هو متأخر. نعم. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس رضي الله عنه ولا عن ثابت رضي الله عنه ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت يذكر عن أنس رضي الله عنه أنه عن أنس أمر بالحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجب ولا أنه رخص فيها بعد ذلك. وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن أنس رضي الله عنه إنما كان عنده علم بما راه من الصحابة رضوان الله عليهم من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاء وتفطر المرأة بدم الحيض. هذا يعني مؤلف يقوي هذا أيضا العلة، يقول الحجامة أو الحجامة تفطر الصائم، والحديث اللي فيه أنها لا يفطر مدرج فيها مناكير ضعيف، وأيضا هذا يتمشى مع القياس، فإن الحجامة تضعف الصائم ولا يكون صوم معتدلا، كما أن القيء كذلك يضعفه، وكما أن دم المرأة الحيض يضعفها ومنعت من الصوم، فكذلك الحجامة مثل سحب الدم والفصل وما أشبه ذلك. نعم. ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه رضوان الله عليهم الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة رضي الله عنهما، ومثل أسامة وثوبان مولياه رضي الله عنهما، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته، مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس رضي الله عنهما. في مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل صح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج، وذكر أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن الليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة رضي الله عنهما فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال البخاري وكان الحسن وكان في البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيك الحج يمين ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك رضي الله عنه كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس رضي الله عنه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع ولا لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس رضي الله عنه وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن. فكيف يكون أنس رضي الله عنه عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس رضي الله عنه وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة رضي الله عنه هو أيضا من أخص أصحاب أنس رضي الله عنه وهو الذي يروي قوله وأفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. المؤلف رحمه الله يعني كان هذا النسخة الأخيرة فيها هي زيادة فيها تقديم وتأخير تقديم النسخة هذه اللي عندي يعني فيها أقل من هذا بكثير هذا بزيادة في زيادة السنيد وفيها تكرار. هنا ذكر القائل بأن الحجامة ثم قال الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال. انظر الأقوال فيها على أقوال الحجامة نعم. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها يفطر الحاجم دون يفطر المحجوم دون الحاجم فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر. وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم. ولكن النصوص عن أحمد رحمه الله جمهور أصحابه والإفطار بالأمرين والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه ولو لم تعقل علته. والثاني أنه يفطر به المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم ولا يفطر بالافتصاد ونحوه لأنه لا يسمى احتجاما. وهذا قول القاضي وأصحابه والذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول فالتشريق في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة تنازع فيه المتأخرون. فبعضهم يقول التشريق كالحجامة كما يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة فإنه ليس منهم من خص التشريق بذكر ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد. فعلم أن التشريط عندهم من نوع الحجامة وقال شيخنا أبو محمد هذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو ضعف من الفصاد فإذا قيل الفصاد يفطر احتمل التشريط واحتمل التشريط وجهين, وهذا هو قول أبي عبد الله بن حمدان. التشريط مثل يشبه على سحب الدم, يشرط الجسم ويسحب, يقول عن مجلس الحجامة منهم قال الحجامة تفطر وفصاد ما التشريط ما يفطر, ومنهم قال حكم واحد المعنى واحد سحب الدم, سواء الفصاد يأخذ من العرق والتشريط جسد, التشريط هو سحب الدم الآن, إذا كان سحب الدم الكثير فهو معنى الحجامة. نعم. والأول وصح, فإن التشريط من الحجامة أو مثلها من كل وجه, إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك, ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم فلا يدخل في لفظ الحاجم, وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم, فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم, أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه, وليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يصدر, لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون, وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه, لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم, أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه, هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا, وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا, وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به, وقال لهذا بعض هؤلاء قولا ثالثا قال ابن عقيل هو أنه يفطر الحاجم بنفس شرط الجلد بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم, قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال. يعني هذه الأقوال منهم يقول يفطر الحاجم والمحجوم, قالوا هذا المحجوم كان سابقا الحاجم يمتص الدم في القارورة ويمتص الدم يذهب شيئا من الدم أو من الرائحة إلى الحلق فيفطر, لكن وجدت من بعد ذلك حجامة بدونه, فقالوا إن لا يفطر لا يفطر الحاجم لأنه لا يمتص شيئا, لكن قالوا إنه يفطر عقوبة له بعضهم عقوبة له لأن خالف النهي أفطر الحاجم المحجوم فهو يفطر ولو لم يمتص الدم, وقال بعضهم مجرد الشرط إذا شرط فشط الجلد شرطه فهذا يسمى حجامة وهذا ضعيف. على كل حال أصل الحجامة المحجوبة الآن في خلاف قوي فكيف الحاجب كيف الحاجب والشارط والفصاد يشرط يعني يشق الجلد هذا يسمى الشارط. نعم. والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر بن مبيرة الوزير العالم العادل وذكره المذهب وغيره أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما, وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا, وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حظ على ما في معناها من الفصاد وغيره, لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة, والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد, فإن شبه الشيء منجذب إليه كما تسخن الأجواء بالشتاء وتبرد في الصيف, فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة, لا فرق بينهما في شرعين ولا عقل. بعض العلماء آخر بين الفصاد وبين شرط الجلد وبين الحجامة يقول لا فرق بينهما, الصواب لا فرق, لكن أهل البلاد الحارة يكون ما على سطح الجلد يحتجمون, والبلاد الباردة يغور الدم يحتاج إلى فصل العرق والحكم واحد. على كل حال المؤلف أطال في هذا، والاحتياط احتياط المسلم لدينه، فإذا قضى احتياطه إذا احتاج إلى يسر أن يؤخر الحجامة من الليل فهذا أحوط، وإذا لم يسر وسحب وقضى الدم قضى الثوب احتياطا هذا حسن. نعم. وقد بينا أن الفطر بالحجامة في غير هذا الموضع على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي وجه استقى، سواء جذب القيء بإدخال يده أو بشم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا مؤلف رحمه الله يقول الفطر بالحجامة موافق للأصول، وهو من جنس الفطر بدم الحيض، كما أن دم الحيض يفطر المرأة ليضعفها فكذلك خروج الدم، وكما أن القيء يضعف الإنسان بأي شيء تقيأ، تقيأ بأن يشم شيئا تقيأ به، أو تقيأ يعصر بطنه، أو تقيأ بإدخال الأصابع في حلقه، المهم أنه تقيأ، كذلك أخرج الدم، أخرجها عن طريق الحجامة، عن طريق الفصل، عن طريق السحب، ويضعف البدن، ويجال على الأصول، وما دام يضعف البدن فبأي طريق أخرج الدم فإنه يفطر، وهو موافق الأصول، هكذا قرر الشيخ رحمه الله. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهوى الذي في القارورة بامتصاصه. هذا بالنسبة للمحجوم، الحاجم لماذا يفطر؟ الحاجم اللي يحجب، المحجوم هذا عرفنا يسحب الدم ويضعفه، لكن الحاجم لماذا لا يفطر؟ الحاجم ما خرج منه دم، هذا في تفصيله. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهوى الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة الله عنك، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة. الحاجم المحجوم عرفنا أنه يفطر بخروج، لكن الحاجم قال الحاجم يجتذب الهواء قارورة، وقد يذهب شيء من الدم وهو لا يدري، وقد لا يذهب شيء، لكن ما دام محتمل والعلة خفية فالحكم معلق بالحجامة، متى احتجم سواء خرج سواء دخل الحلقة ولا يدخل، مثل النائم مظن يخرج الريح، فالنائم يتوضا سواء خرج منه او يخرج، وكذلك السفر مظنه المشقة، قد يحصل بعض السفر فيه مشقة بعض ليس فيه مشقة، فالحكم علق بالسفر ما علق بالمشقة، لأن السفر مظنه المشقة، كما أن النوم النائم قد يخرج من الحدث وقد لا يخرج، علق الحكم بالنوم، كذلك الحاجم قد يذهب الدم إلى حلقه وقد لا يذهب، علق بالحجم، متى ما حجب فإنه يكون يبطل صومه سواء ذهب إلى حلقه شيء أو لم يذهب، لكن الآن وجد الآن حجامة بدون قارورة، ما الحكم؟ بعضهم قال الحاجم لا يفطر لأنه لا يمتص ولا يغسل من شيء، وقال آخر إنه يفطر عقوبة الله لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والدم من أعظم المفطرات فإنه حرام في نفسه، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يستيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. هذا الحاجم اللي مصر قارورة كان في الأول ما تطور العلم بالحجامة ما فيه إلا يمص في قارورة يمص الدم فيذهب شيء من الدم إلى حلقه فيفطر والدم يقول من أعظم الفطرات هو حرم في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والدم يزيد في الدم. لكن الآن وجد الآن حجامة ليس فيها دم لا فيها مص والشارق اللي يشرق والسحب اللي يسحب الدم الآن يعني قياس هذا اللي يسحب الدم يعاقب يقول اللي يسحب الدم يفطر على كلام الشيخ يتعاقب الشيخ. نعم. وأما الشارق وأما الشارق فليس بحاجم وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارق وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيرها أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. نعم يقول الحاجم الأول يمص القارورة ويفطر لكن الشارق اللي يشرب الجسم ويخرج الدم هذا لا يفطر وكذلك اللي يفقد العرق لا يفطر وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة يعني الشيخ رحمه احتاطب حتى يوجد في المستقبل حجامة ما فيها مصر قارورة فلا يفطر. وجدها في الزمان يعني تطور العلم بالحجامة فلا ما في مصر. قال وكذلك لو أخذ الدم بطريقة أخرى مثل سحب الدم الآن فإنه لا يفطر الحاجب اللي يسحب الدم ولكن يفطر اللي مسحوب من الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد وإذا أفطر الحاجم المحجوم كلام الرسول خرج عليه الصلاة والسلام على المعتاد الحاجم المعتاد في ذلك الزمان الحاجم المعتاد يمص فإذا وجد حاجم لا يمص فلا يفطر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية مع من من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الرسول يقول حينما قال أفضل الحاجم محجومين في اللفظ عام لكن قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم سائر النوع للعادة الشرعية فأنما ثبت في حق الواحد من الأمة يثبت في حق الجميع فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه بلفظ الرسول ما يظهر كما أنه لا يدخل فيه شيء لا يدخل فيه وإنما كلام الرسول محدد عليه الصلاة والسلام هو خرج مخرج الغالب أفطر الحاجم والمحجوم يعني الحاجم المعتاد الذي يمص فإذا وجد الحاجم لا يمص فلا يفطر. وكان بعض العلماء قال يفطر الحاجم عقوبة له ذكر هذا بعضهم في بعض الشراح قالوا إن هذا الحكم تعبد فبعضهم قال الحكم تعبد لا يعقب عنه لكن ليس بواضح كما قال المؤلف رحمه الله الصواب ان الحاجم ما يفطر. لا لا المحجوم في خلاف قوي المحجوم في خلاف قوي فكيف هو الحاجم الحاجم والفاصل وليسحب الدم الصواب انه لا يفطر لكن المحجوم هذا هو الذي فيه خلاف قوي فلحوط المسلم ان يقضي ذلك اليوم اذا اضطر والا يعجل الى الليل احتياطا لهذه العباده. في اسئله فيه. الأخ الأسئلة الآن قبل الصلاة طيب فضلة الشيخ يقول إذا نوى الصائم الإفطار هل يفطر أو لا؟ نعم إذا نوى الصائم الإفطار هل يفطر؟ هذا السؤال يقول إذا نوى الصائم الإفطار فهل يفطر؟ العلماء الحافظ يقولون من نوى الإفطار أفطر، إذا نوى نية جازمة فإنه يفطر بهذه النية، إذا نوى قطع الصيام، نوى قطع الصيام وأنه يفطر فإنه يفطر بهذه النية. هذا في الصيام الفريضة. لكن في الصيام النفل شخص نوى الإفطار وهو صائم صوم تطوع ثم بحث عن كل شيء ما وجد شيء أكله، ما وجد شيء، ثم قال أنا سوف أعود إلى الصوم مرة أخرى، فهل يصح؟ نعم يصح، ويكون يكتب لهم من الأجر قدر نية. هذه النية التي نوى فيها قطع الصوم ليس له ثواب فيها، لكن في الفريضة لا، في صوم الفرض يقضي ذلك اليوم. العلماء يقول من الحافظ وغيرهم ومن نوى الإفطار أفطر إذا كانت نية جازمة. نعم. يسأل وفقك الله، يقول هل المذي الذي على الصلاة كثيرة؟ نعم، كتب على الصلاة تجب على الصلاة لئلا يشق على بعض الناس. هذا إذا كان هذا الوفق، لكن الآن مجتمعون الآن، هل ترون نستمر ولا نأجلها بعد الصلاة؟ ها؟ نعم، يكتب على الصلاة. ها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل المذي الذي يخرج من الرجل بسبب تقبيل زوجته يفطر الصائم أو لا؟ المني؟ المذي. المذي. المذي في خلاف. الحنابلة يقولون إذا من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره أو أمنى أو أمنى غسل الثوب. في قول لأهل العلم قيل يفسد وقيل لا يفسد. والحنابلة يرون أنه يفسد الصوم ولو أمدى، والمذي هو يحفظ على رأس الذكر أصفر عند اجتياز الشهوة والملاعبة، هذا نجس، نجس مخففة مثل نجاسة بول الصبي الذي يعطي الطعام، ولا يوجب الغسل إنما يوجب الوضوء، والمذي يوجب الغسل. وفي خلاف الصوم هل يفسد الصوم؟ على قول أهل العلم، فإذا قام احتياط خروج من الخلاف حسن. نعم. يسأل عن نجس. الذي نجس، نجس مخففة ينضح نضح مثل بول الصبي الذي يأكل الطعام، والمني طاهر أصل الولد. نعم. يسأل عن من يسافر عبر الطائرة ولو لم يجد مشقة، هل يفطر أم لا؟ نعم، من يسافر سفرا تقصر فيه الصلاة أكثر من 8 كيلو له الفطر، ولو كلمكم في مشقة على الصواب. ولا مثل في خلاف من العلماء، قال ان اليوم الذي صام اوله لا يفطر، يكمله اذا صام. اليوم الذي صامه هو في البلد ثم سافر فانه يتمه، واليوم الثاني اذا كان في السفر يفطر. والصواب انه يجوز ان يفطر، لان النبي صلى الله عليه وسلم صاموا وافطروا بعد ذلك. نعم. يسال عن شخص راى شخصا اخر ياكل او يشرب ناسيا، يعني هل يجب عليه ان يذكره ام لا؟ الأكل الصائم وشربه ناسيا هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن المنكر واجب، لكن بالنسبة للصائم الناسي هو معذور لأنه ناسي، لكن من رآه ليس بمعذور. إذا رآه يقول فلان أنت صائم، وحين يلفظ ما في فمه ويتمضمض ويتم صومه، عليك أن تنبه. نعم، هذا منكر لكن هو معذور وأنت ليس بمعذور. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن بخاف الربو، هل يفطر أو لا؟ والله بخاخ الربو، البخاخ السابق كان هناك بخاخات سابقة ما فيها إلا هواء تفك الاختناق، لكن الآن وجد بخاخات فيها ماء، فيها ماء وفيها بودرة تذهب إلى الحر، فأنا يظهر لي أنها فيها مادة الآن وأنها تفطر، لكن إذا كان مضطر إلى هذا وتمكن من قضائه ولا يطعم، هذا هو الأحوط. وبعض الإخوان من طلبة العلم يفتون بأنه لا يفطر ولو كان، لكن في مادة الآن، البخاخ في مادة فيه رذاذ، فيه ماء وفيه بودرة الآن، ليس كالبخاخ السابقة، لكن لو كان البخاخ ما فيه مادة فلا يفطر، مجرد هواء فوق الاختراق. نعم. يسأل عن المتقي عمدا، ما حكم ذلك؟ متطيب؟ لا، متقي عمدا وليس بمريض ولا معذور. وليس إيش؟ ليس للمريض ولا معذور. التطيب ما يفطر الصيف، يقول طيب في بدنه، لكن البخور إذا استنشق البخور لا يستنشقه حتى لو مر البخور لا يستنشقه. عند كثير من الفقهاء يقول من جسم الاستنشاق الماء يصعد إلى الدماغ فيفطر إذا تعمد، وشيخ الإسلام كما ترى لا يرى أنه يفطر، فينبغي ترك البخور احتياطا. أما الطيب ما الطيب غير البخور ما في شيء، الطيب ليس لا يدخل إلى الجوف ولا إلى الأنف. نعم، مجرد رائحة. نعم. يسأل عن حكم القيء عمدا. القيء عمدا كما سمعت فيه خلاف، والحديث في الحديث من استطاع عمدا فليقضي ومن ذرع القيء فلا شيء عليه، وهذا في الحديث في صحته كلام أهل العلم، والذي قره كثير من الفقهاء وقره الشيخ في هذه الرسالة أن من زرعه القيء وغلبه فصومه صحيح، ومن تقيا متعمدا فإنه يقضي، لأن هذا نوع من العلاج التقيا. نعم. يقول وفقك الله، أنا أتعرض لرعاف شديد وقوي. رعاف؟ نعم. وصرف لي الطبيب بخاخ للأنف يوضع مرة واحدة في اليوم، ويجب علي وضعه في وقت الصباح أو الظهر لأن الأنف يجف بسرعة. استخدمت الماء عند الوضوء وغيره، رعف أنفي وأجد طعم البخاخ في الحلق، ماذا أفعل؟ يجب يقول الملحوظة البخاخ في الأنف أو في الحلق؟ نعم. إذا كان البخاخ مجرد فيها، هل فيه رذاذ في بودرة ولا مجرد هواء؟ كان مجرد بخ هواء ما في شيء، إن كان فيه يدخل في رذاذ أو فهذا من جسم مثل ما سبق، إن كان مضطر يستمر على هذا ويطعم كل يوم مسكين خرج من الخلاف. وبعض إخوان طلبوا المفتي بأنه لا شيء عليه، ليس عليه. الشيخ الإسلام يرى أنه لا يفطر مطلقا. يقول هل صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الصوم مما دخل لا مما خرج، وما معناه؟ لا، هذا قول لبعض العلماء وهذا ليس بالصحيح. مما دخل مما خرج هذا ليس بالصحيح، لأن القي يفطر الآن وهو مما خرج، دم الحيض المرأة يفطر وهو مما خرج. نعم، هذا كلام قول لبعض العلماء، ما أذكر أنه قول لابن عباس. بعض العلماء يقول الفطر مما خرج لا مما دخل، أشار إليه الشيخ الإسلام في الرسالة بيّن هذا لا ليس بالصحيح. نعم. يسأل عن حكم عقدين في عقد، ما حكمه؟ هذا مثل الأجار المنتهي بالتمليك، هذا عقدين في عقد، هذا صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء قرار بالمنع بالأغلبية، وأنه ممنوع بالأغلبية، وقالوا البديل أن يشتري، أن يجعل العقد بيع ويرهن ولا يحتاج يعيده بالتمليك. والمجمع الفقهي أيضا رأوا بالإجماع بالمنع، المجمع الفقهي منعوا من العقدين في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وهي كبار العلماء أيضا قرارهم بالأغلبية، وقالوا البديل تجعله بيع وترهن، أما تجعله أو آجار ثم بعد الآجار تمليك فهذا رأوا أنه ممنوع. نعم. السؤال الأخير، لو تحدث، والآن فيها بعض العلماء لا خالف في هذا، وفيها الآن يوجد فتوى في البنوك وفي غيرها بعض أهل العلم أنهم يرون أنه جائز وأنه مشروع، ولذلك تمشي عليه البنوك الآن. نعم. السؤال الأخير، لو تحدثتم وفقكم الله عن حدثتم الإخوة على الحرص على طلب العلم وتحصيله لا سيما علم العقيدة، لو حثيتم الإخوة على الحرص على طلب العلم وتحصيله لا سيما علم العقيدة فإن بعض الناس يهون من شأنه. نعم، سبق أن قلنا في أول كلمة أن طلب العلم من أجل العبادة، وأفضل الطاعات وأفضل القربات وأفضل من نوافل العبادة، وهو من علامات رضي الله العبد الخير، ومن أراد الله به خيرا فقهه في الدين كما في الحديث. والفقه في في العقيدة وفي أسماء الله وصفاته هو الفقه الأكبر. ولهذا لما الإمام أبو حنيفة لما جمع كلام في الأصول في العقيدة سماه الفقه الأكبر. والفقه الأكبر هو الفقه في العقيدة في أسماء الله وصفاته في معرفة الفقه في أسماء الله وفي صفاته، لأن هذا في معرفة المعبود. ثم معرفة المعبود إذا عرفت ربك فإنك تعبده سبحانه وتعالى بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعبادات التي شرعها سبحانه وتعالى. فلا شك أن العقيدة والحرص على العقيدة السنة والجماعة وما ترجع عليه السلف الصالح هذا هو المهم، هو الأصل، هو الأصل والأعمال ثم على الاعتقاد. فينبغي المسلم أن يحرص على طلب العلم وأن يحرص على معرفة عقيدة السنة والجماعة، معرفة أسماء الله وصفاته وما قره أهل العلم أهل الحديث وأهل السنة وأهل السنة والجماعة والمحدثون القدامى والأئمة كالإمام أحمد ومالك والشافعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من أهل العلم وأهل الحديث ومقره في كتب العقائد وفي كتب السنة. هذا يعتني به طالب العلم في الدرجة الأولى، ثم بعد ذلك أيضا يعتني بالعلم في الفروع في ما يقره الفقهاء ويحتجون به كذلك المحدثون في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والشركات والحدود والقصاص إلى آخره. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياكم على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.